الخلق خلق والأمر أمر. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم غاية، اللهم أشغلهم بأنفسهم بالمرض والداء والهموم والأحزان، والهموم والأحزان، آذوا عبادك، آذوا عبادك، أرعبوا وهددوا وأسبدوا، وأنت الله لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك يا الله يا الله يا الله يا الله يا قدوس يا مهيمن يا جبار يا قهار، اللهم اطهرهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اطهرهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، أرسل عليهم جندك أرسل عليهم جندك أرسل عليهم جندك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، اللهم أرسل عليهم جندك أرسل عليهم جندك بالليل وبالنهار بالليل وبالنهار في اليقظة والمنام في اليقظة والمنام، اللهم أشغلهم بأنفسهم اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم اجعل كيدهم في تضليل اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اطفئ نارهم اللهم اطفئ نارهم، اللهم اطفئ حسدهم وسحرهم اللهم اطفئ حسدهم وسحرهم وظلمهم، اللهم انك انت الله وانت العليم وانت العليم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، نعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة نعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة في الدار المقامة، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا فهما، اللهم زدنا فهما، اللهم زدنا فهما، اللهم زدنا مالا، اللهم زدنا مالا، اللهم زدنا جمالا، اللهم زدنا جمالا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم ارفعنا مكانا عليا، اللهم ارفعنا مكانا عليا، واجعلنا مباركين أينما كنا واجعلنا مباركين. وجعلنا ملهمين والفقير أينما كنا وجعلنا ملهمين والفقير مسددين أينما كنا واهدنا واهد بنا واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا واهد على أيدينا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا سببا لمن اهتدى من الإنس والجان من الإنس والجان من الإنس والجان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما لك راغبون لك راغبون لك عابدون لك مخبتون أنت الله السيد والمولى أنت الله السيد والمولى نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير أنت حسبنا وكفى أنت حسبنا وكفى أنت حسبنا وكفى أنت حسبنا وكفى لا إله إلا الله نجعلها في وجوه الأعادي لا إله إلا الله نجعلها في وجوه الظلام لا إله إلا الله نجعلها في وجوه البسط لا إله إلا الله نجعلها في وجوه السحرة لا إله إلا الله نجعلها في وجوه من طغى وبغى واعتدى واعتدى واعتدى وتآمر وتآمر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم تراهم تعلم مكانهم تسمع مكانهم فأشغلهم يا الله فأشغلهم يا الله فانتقم لنا منهم فانتقم لنا منهم فانتقم لنا منهم يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار فانتقم لنا منهم نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله اللهم انتقم لنا منهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تطيب به نفوس من ظلم يا الله يا الله يا الله يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا واحد يا قهار يا واحد يا قهار تبنى إليك تبنى إليك نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى كما صليت